الحمد لله الحمد لله والشكر لله كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة أبناء هذه الأمة الطيبة، أيها المسلمون، إنه ليسعدني كل السعادة ويشرفني عظيم الشرف أن أكون في هذا اليوم بين هذا الجمع الزاكر من المسلمين، وفي هذا المكان الطاهر، وفي هذه الأيام الطيبة، وفي هذا الوقت بالذات، مستمعين إلى إعلاء كلمة دين الله بواسطة هذا الشيخ الجليل والإمام العظيم الشيخ عبد الحميد كشك، وفقه الله إلى ما فيه خير وصلاح هذا الدين الحنيف وخير وصلاح هذه الأمة. إنني أيها الإخوة أحمل لكم تحيات المسؤولين في حكومة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، وأحمل لكم بصفة خاصة كل تقدير وعرفان لشيخكم الجليل الشيخ عبد الحميد كشك. إنه رجل يدعو إلى الحق ويدعو إلى إعلاء دين الله ويدعو إلى نزع البدع والمحرمات، رجل شجاع في الحق، صريح فيما يخص دين الله وسنة رسول الله، داعيا بالقرآن، داعيا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. أحيي شيخكم الجليل وأدعو الله له بكل توفيق وسداد، وأن يوفقه الله ويمتعه بكامل الصحة دائما لكي يؤلي شأن دين الله في هذا المكان الفسيح العظيم. فإنني أطمئنكم أن هذا المجلس حريص كل الحرص، مهتم كل الاهتمام لكي ينشر دين الله وتقنين الشريعة الإسلامية. فقد تقدم زملاؤنا وأيدناهم جميعا، معظم أعضاء هذا المجلس، لكي تكون الشريعة الإسلامية هي القانون القائم. وقد أيدنا في ذلك كثير من المسؤولين وعلى رأسهم وزير العدل، والعمل قائم على قدم وساق لكي يتم هذا العمل الجليل من تقنين الشريعة الإسلامية بواسطة رجال مؤمنون يحبون الله ويحبون رسوله، من رجال القضاء الأفاضل وأئمة المسلمين الأفاضل. فإنني أطمئنكم أيضا في هذا السبيل وفي هذا وبالنسبة لهذا العمل الخير. إنني أيها الإخوة قد سررت غاية السرور لأنكم دائما على العهد سائرون، وإنني ان كنت قد حضرت لكم في هذا المكان الطاهر اليوم فلكي اطمئنكم على ان كل ما يشغل بالكم هو شاغل لبال المسؤولين، واننا جميعا حكومة وشعبا على خط واحد من الخير والعمل الصالح لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.